الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أمر الله في هذه الآية بالنحر، لهذا استدل به أهل العلم على وجوب النحر، فاستدلوا على وجوب الأضحية بهذه الآية وبقوله تعالى وانحر، هذا أمر قال والأمر يفيد الوجوب ولا صارف عن هذا الوجوب. إيه اللي صرف هذا الأمر عن الوجوب؟ يشيرون في الرد على رأي الجمهور بأن الأمر عنه سنة مؤكدة. وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية، وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فهذا دل على أنه ترك واجبك. هذا التشديد لا يكون على مستحب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في النوافل ويقول مثل هذا القول أبدا. أيا كان يا إخواني الرأي بالوجوب أو أن السنة مؤكدة، لكن لا يفوتك هذا الخير في أفضل أيام العام، فإن أفضل أيام السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. وما من أيام العمر الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، أيام العشر، فاختم هذه الأيام بهذا الذبح لله عز وجل. من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذه الأضحية مشروعة للمقيم وللمسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي حائض بسرق قبل أن تدخل مكة، لما قال لها ما لك يا نفستي. المهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضحى عن أزواجه بالبقر وكان مسافر صلوات ربي وسلامه عليه، وذبح النبي صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة. قال فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. معناها كان إيه؟ كان مسافر، ودننا نأكل من الأضحية اللي ذبحناها وإحنا مسافرين لغاية ما رجعنا المدينة، فالمسافر أيضا يشرع له أن يضحي. وكما سمعتم قول شيخ الإسلام إن حتى اللي منعوش واستدان أو عمل جمعية أدام عنده سداد، ها أدام عنده سداد فهذا أمر حسن. هيقول لك ليه مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة وأنا ماليش سعة؟ أيوة أنت مش واجب عليك، لكن بقول لك واحد يشوف الخير ده ومحبش يسيبه أبدا، كده ليه؟ يبقى مش على باب الوجوب، لكن من باب إن الإنسان لما بيرى أبواب الخير يريد أن ينتهي منها ويشعر. ولا يجوز مسألة إنه يتصدق بثمنه، ده ما اسموش ضحي. يقول له بدل ما الضحي ما تتوزع بثمنها على الفقراء والغلابة، هم أذى ومحتاجين للمال. ما هو الشيطان بيدخل لنا من كده يا اخوان. الرسول صلى الله عليه وسلم يجي في زكاة الفطر يقول صاع من بر، صاع من شعير، صاع من أقل، نيجي نقول لهم لا ده طلعوها قيمة. ما هو بيبدأ الانحراف والحدث أو الإحداث في دين الله بيبدأ كده. ما هو الشيطان مش هيجي يقول لك اسيبكم من الموضوع ده من باب، لا يبدأ يحرف لك فيه، يبدأ يغير لك فيه. إن اللي صاع من بر، صاع من شعير، صاع من أقل، وعدد أصناف، والصاع من القطط غير الصاع من الشعير غير الصاع من البر، ده قيمته غير ده تماما. واحد قيمته 10 جنيه، واحد قيمته 30، واحد قيمته 20. ولهذا الإمام أحمد يقول لا أدري أيجزئه أو لا يجزئه، مش عارفين ينفعه ما ينفعوش بيطلع مال ده، لأن النبي عدد أصناف وده خلاص هو هيطلع مال. واحد يقول لي مش ده فقه الإمام أبو حنيفة؟ طب أسألك سؤال، الإمام أبو حنيفة لما كان بيطلع كان بيطلع نقود ولا بيطلع حبوب زي النبي ما قال؟ في فرق بين فقه لواحد مش قادر على شيء، لواحد تعذر عنه شيء، وانك تصير سنة لأمة لجمهورية كاملة، جمهورية مصر، انهم بيطلعوا قيمة. سبحان الله سبحان الله. مع ان بيقولوا ان مذهبنا شافعي، مش عارف دي ليه اشمعنى يعني سابوا الشافعي، يعني اشمعنى ديت. الشيطان بيزين للناس يقول لك انفع للفقير. يا اخي رب العزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ادرى بما ينفع الفقير. في غيرها تخرج المال اللي تريد، هي جات على 10 جنيه ديت هي اللي هتغني الفقير؟ النبي يقول اطعموهم، تقول لا انا هديهم مال هم الحرين يطعموا ولا يلبسوا. نفس الكلام هنا يا اخوان، يقول لك تصدق بثمنها ويعطيه للفقراء، ما تتصدق طول العام. يجي يحط العقدة في المنشأة زي ما بيقولوا، يجي يحط بقى الشرع عند الحتة دي، هي دي بقى اللي هتغني الفقراء. لا، النحر ده أعظم العبادات المالية، ونتقرب إلى الله بالنحر، ويرى الله منا امتثال الأمر اللي هيغني الأمة كلها، امتثال أمر الله وشرع الله، مش الأضحية ولا كمان الأضحية. الله سبحانه وتعالى لا يريد هذه الأضحية منه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إنما هو عايز مننا إيه؟ ها؟ ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله الإيه؟ ده اللي عايزين نوصل، إنك تبقى رجل تقي، تسمع قال الله وقال رسول، تحس إنك عايز تمشي جنب الحيطة وتعمل زي ما قال بالظبط. ده احنا بنيجي في القوانين الوضعيه نقول لا الخروج يقول كده، والواحد خايف يسيب القانون، والموظف عبد الروتين ده ماشي عليه، ويعني معلش يا عم شيخه، وماسك في بيده واسنانه. طب شرع ربنا سبحانه وتعالى ما يحتاجش مننا هذا الاستمساك؟ فمساله تصدق بثمنها دي يعني بدعه مختلقه لا علاقه لها، دي اماته لهذه الشريعه، اماته لهذا النسك اللي رب العزه سبحانه وتعالى حث عليه، واللي النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه. طيب هل يراحى عن اليتيم من ماله؟ يعني شوف الدرجة دي، يعني يكفيك ان العلماء يناقشوا مسائل زي كده بغض النظر ايه الحكم الشرعي. يقول لك يا ترى اليتيم ناخد من ماله ونضحي ليه ولا ما ناخدش من ماله ونضحي؟ شوفوا الكلام. فقالوا فان في الاضحيه، خلي بالك، جبر لقلبه وينكسر بتركه. شوف كل العيال ابهاتهم دبحين، هم مضحيين، وهو ما فيش كده. فقال من قبل اهل العلم قال يضحى من ماله ليجبر هذا الكسر، اما ان كان لا يعقل فلا يضحى من ماله. فمين الفقهاء نظروا لها ايه؟ فدي ليها اوجه اخرى، ليها حكم اخرى لا يعلمها الا الله. عمن تجزئ الاضحيه؟ واضح فيها الحديث على اهل كل ايه؟ كل بيت. واحد يقول انا قاعد مع ابويا في البيت، او احنا عيله في البيت، يا ترى تبقى شاه عن كل البيت ولا انا شاه وابويا شاه؟ لو كان فعلا مطعمكم ومشروبكم ومكانكم واحد يبقى هي اضحيه عن كل اهل ايه؟ عن كل اهل بيت. لكن انت في شقه وابوك في شقه واخوك في شقه، يبقى كل واحد عليه ايه؟ عليه اضحيه. واضح؟ التضحيه بكبشين للسنه لا للمفاخر، الواجب او السنه المؤكده انه واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بايه؟ بكبشين. فهذه من السنن المهجوره، وللاسف اللي بيتبعها مين؟ اللي بيفخروا بالاضحيه. ده احنا بنذبح جمل، احنا متعودين بنذبح بقره في مش عارف ايه، من باب المفاخره، من باب المفاخره بتحبط العمل. العجب والمفاخره والرياء بهذه الامور بيحبط العمل، يبقى كانك ما عملتش حاجه. فالتضحيه بكبشين لا للمفاخره بل لاتباع الايه؟ فالمقتدر يا اخواني فليضحي بايه؟ بكبشين، ويوسع على عياله وجيرانه واقاربه، ويهدي ويطعم. كل دي من السعة المطلوبة، من السعة المطلوبة، عشان يجيش واحد يقول يا المسلمين بيقتلوا في مش عارف فين وفين، واحنا هندبح ونضحي وناكل، ده مش عارف مين قاعد ما ياكلش لما عرف المسلمين حصلهم كذا. مشاركة المسلمين امر مطلوب، لكن الامتثال للامر الشرعي مقدم على كل شيء. فمعنى احنا ذبحنا دي مش معناها ان احنا مش مشاركين المسلمين في فيما هم فيه. شارك، ادفع لهم، تصدق، انفق في ابواب الجهاد، افعل ما شئت طول العام. تجي عند الشعيره ديت وتوقفها علشان هذا المفهوم، فدي مفاهيم مقلوبه، ويتخلى المواضيع في بعضها في غير توقيتها. دي عباده وقربه، واحسن عباده واحسن قربه تتقرب بها الامه الى الله، عسى الله ان يرضى عنها ويرفع عنها ذلك. لا تسن الأضحية عن الجنين في بطن أمه. طبعا ده درس طويل ورسالة طويلة، لكن بديكم ملخص، ومن أراد السؤال أو التفصيل يبقى بعد بتاعي يقدم سؤال إن شاء الله بعد الدرس. الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، فاللي ذبح 50 دجاجة و100 بطة ما ضحاش، ده ذبح وسع على عياله وخلاص. لكن الأضحية لا تكون إلا بإيه؟ ببهيمة الأنعام. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه على ما ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عبد البر والذي يضحي به بإجماع الذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية، الضأن اثنين، ها، ومن المعز اثنين، الإبل اثنين، البقر اثنين، هم دول الإبل اثنين اللي هم ايه؟ الذكر والأنثى. فيجوز التضحية بالذكر ويجوز التضحية بالأنثى، بالإبل أو بالبقر أو بالغنم، والغنم تشمل الضأن والماعز. خلاص يا اخوانا؟ ف طيب ما هو سن الأضحية؟ سن الأضحية الضأن، الضأن لا تقل عن 6 أشهر، والماعز سواء معز أو جدي بقى ذكر وأنثى، والماعز الصنفين لا تقل عن 1 سنة، واضح؟ أما البقر فلا يقل عن 2 سنين، لا يقل البقر عن 2 سنين. وطبعا الحديث في في في هذا الباب طويلة، مش عايز بس أطيل عليكم فيها، لكن هو ده خلاصة الكلام. طيب أيهم أحسن، إنك تضحي بالضأن أو الماعز والغنم، ولا تضحي بالبقر يشترك فيها 7، أو الإبل ويشترك فيها 7؟ إيه هو أفضل، يا ترى نشترك مع 7 ولا كل واحد يذبح كبش؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، خلاف طويل ومفيش ترجيح ليه صراحة. يعني الإبل اللي هو بتنحر المذكورة في القرآن فصل لربك وانحر، الفريق الآخر يقول لا، إنما فدي إسماعيل بإيه؟ بكبش، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، التانيين يرد عليهم لا، وضحى برضك بالبقر، وضحى بالبدن صلى الله عليه وسلم. فالمسألة على ما يتيسر، ها، وتشوف الأنفع لك ولعيالك، ها، واتبعه إن شاء الله تعالى. لا، إن سألتني عن ترجيح ولازم ترجح، فأنا أرى إن الشاة تقدم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عليه صلى الله عليه وسلم. على المسلم خلي بالك بقى، ما في ما ناس بخلاء تتخير احسنها، بتجيب اضحيه، هتجيب 700 خليها ب 800، خليها ب 900 وهي متميزه، خليها ب 1000، انفاق الاموال في هذه قربة عظيم. فيستحب ان يستحسن اضحيه صفه ولونا واسما واعظم. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دي كمال تقوى، الواحد ينقي الأحسن، ها، ويذبحها لله سبحانه وتعالى، ينقي الأحسن ويذبحها لله عز وجل. شفت قابيل وهابيل، قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ليه ما رب العزة سبحانه وتعالى بيقبل؟ اشمعنى ما تقبلش من أخيه وتقبل منه هو؟ واحد عنده تقوى بيشوف أحسن حاجة أقدمها، واحد بيقدم الفضلة، واحد بيقدم الفضلة. وللأسف الشديد يا أخوانا، لأن الدين بمحل في القلوب بقى، كل واحد في كل حاجة بيقدم الفضلة، في ماله يقدم الفضلة، فضل ماله بيدي الفقير ما فضلش خلاص، لكن مش مخصص حاجة كده للفقير. فضل من عياله عيل خيبانة هو الدين أزهر، لكن الشاطر هو الدين أزهر ليه؟ فاللي بيقدمه لله دايما التعبان الخايب المايل. لا يا اخوان، اعداء الدين بيعملوا غير كده، انا بيعوزوا يرشحوا واحد للكليه الارثوذكيه والكاثوليكيه، بياخدوا اعلى مجاميع، المجموعه دول فوق 98، يروح هناك يدرس. هو ده مش يلاقوا اخيب واحد؟ لا، الدين عايزين يقوم عليه اعلى فئات المجتمع، ولهذا عاقبهم الله بعكس مقصودهم. لما الأمة فرطت خلاص، لا يدي الأزهر لا أعور ولا أعرب، واللي ما خدش شغل الأطفال ما خدش الطعم ومش عارف إيه، هو ده اللي يدي الأزهر. جرب صحيح أسخر من الأمة من غير الأزهريين من يحمل هذا الدين، تجد أن جملة من أهل العلم الذين تعلمنا على أيديهم مش أزهريين، خلاص استبدل الله قوما غيره. أنت بتقدم لي الفضل من ابنك؟ لا، خليك أنت وابنك، مش عايزينك، ونشوف حد تاني غيرهم خالص. فكان ده مهم جدا يا إخوان، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنا بقدم لله، أقدم أحسن شيء، هذا لله وهذا لشركائه، فما كان لشركائه فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. نبقى إحنا زي المشركين بالله عليكم في الصفة دي؟ لا، أحسن شيء وأفضل شيء أجعله لله. لو نجرت واحد من أولادي لله يبقى أشر واحد في الأولاد، أنا نذر لله. شيء من أموالي أحسن شيء من أموال، لكن بعد ما ينظر، ها، ينظر الإنسان شيء مثلا، وأنا ذكرت هذه الشاة، يقعد بقى يتحايل عشان ياخد المعزة بدل ما ياخد الضان، يقعد يتحايل عشان ياخد البقرة الضعيفة بدل البقرة السمين، يقعد يتحايل عشان يقول أنا يدهش للفقراء، يقعد يتحايل. يا أخي ده أنت مقدمه لله، ليه الله؟ لأنعم عليك بسائر النعم. فمن يعظم شعائر الله فإنها من إيه؟ من تقوى القلوب. قال ابن عباس تعظيمها استثمانها واستحسانها، هو ده معنى تعظم شعائر الله. تشوف السمينة ها وأحسن واحدة. وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. لما تقدم انت السمين تأكد ان ربنا هيبدلك احسن منه، مش اجله بس، حتى ساعة في المال وفي العيال. ها هو انت تقدم للغني الكريم وتقول يا رب انا هاخد احسن حاجة واجعلها لي، ولا خلاص جزاك الله خيرا؟ لا، هتلاقي الجزاء العظيم منه سبحانه وتعالى، هتلاقي فتح من الله. ما تتخيلش انك هتقدم لله ورب العزة مش هيبدلك مثله. ده انت لما بتقدم لغني من البشر ولا كريم من البشر هدية، تبقى انت جايب له علبة شوكولاتة ما تسويش طلطة ابيض ويروح جايب لك هدية ده 10 مرات. حتى الواحد يحب يهديه، يحب يديله حاجة. طب اذا كان هذا تقديم ها لله الغني الكريم سبحانه وتعالى، فتأكد الله سبحانه وتعالى ها ما تقدمه من شيء فانه سيعود عليكم ولانفسكم. واضح؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. وعن ابي امامه بن سهل قال كنا نسمن الاضحيه بالمدينه وكان المسلمون يسممون. شفتوا الناس اللي بتعظم شعائر الله؟ طيب استحباب، خلي بالك بقى هالكبش اللي هنضحي بيه شكله ايه؟ ولا اللي بينقي عروسه؟ اه والله لما تقرا حديث النبي هو كلام العلماء كأن واحد بينقي عروسه. شوفوا معايا كده، انا مش ببالغ، تقول الراجل ده اللي جاب سيره العرايس دلوقتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه، ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره، ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا. بيستدلوا بكده على ان البدن احسن من البقر والبقر احسن من الايه؟ من الكبش. قالوا لانه قدم هنا اللي يجي في الساعه الاولى اللي يجي في الساعه الثانيه كل واحد بيقل، لغايه ما قالوا من جاء من راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه، ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه، فكانما قرب بيضه. فقال هنا انه قال كبش اقرن. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم انكفأ الى كبشين اقرنين املحين فذبحهما بيده. طب يعني ايه املحين بقى؟ قالوا والاملح هو الابيض، خلي بالك يبقى العروسة قصدي الكبش لونه ايه؟ ابيض. هو الابيض الذي يخالطه سواد حول عينيه. ايه الجمال ده؟ متكحل يعني بابيض، بس تعرفين فيه بعض الكبش فيه سواد حوالين الايه؟ العين بس. ها فقالوا الاملح هو الابيض اللي خالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه. يبقى كل ابيض معايا حوالين عينيه وفي القوائم فيه كده ايه؟ سواد برضه. لا يلا كده الجماعة هيغلوا الكبش بالصفة دي كويس، احنا عايزينهم يغلوه عشان احنا نتقرب الى الله اكثر واكثر واكثر. وقال ابن الاعرابي لا، الاملح هو النقي البياض. وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرق في سواد وينبر في سواد فأتي به ليضحي به. يعني يطأ في سواد يعني رجله فيها حتة سود، ها واخد بالكم ازاي؟ رجله فيها حتة سود. ويبرق في سواد، قال لك الحته دي سموها ايه؟ اللبه ولا سموها ايه؟ الحته اللي في صدره كان فيها حته سود. ها؟ اه. وينظر في سواد يعني في حوالين عينيه سواد. يبقى انت بتروح تلاقي اسمن حاجه وفيها المواصفات دي، قد ما تقدر تقرب من المواصفات دي اعمل. خلاص؟ وعن ابي هريره، اسمع بقى الحديث دوت والحديث صحيح. حديث ايه بقى؟ حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء احب الى الله من دم سوداوين. قال والعفراء هي البيضاء. شفتوا بقى ازاي؟ دم عفراء تذبح شاه بيضاء احب الى الله من دم سوداوين. وقال الماوردي وان اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر في ايه؟ في اللحم يعني سمينه، ها فهو افضل. وان انفردا فطيب المخبر اولى من حسن المنظر. يعني هو قال كبشين سمينين واملحين، طب لقيت السمين طلع اسود والابيض اللي فيه سواد ده طلع هزيل وضعيف، لا يبقى السمين الاسود افضل. واضح ان هذا هو المقصود طبعا. يعني الصفة ما تنسكش انه سمين. طيب يعفى عن اليسير من العيوب السابقة ولا يعتبر غيرها من العيوب. ايه هي العيوب السابقة اللي مذكورة في الحديث؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ما تصلحش، قال العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها او البين ضلعها، لازم العيوب ديت هي اللي تكون موجودة. والعيوب دي موجودة، ها عوراء او مريضة ديت لا تجزي، لكن ان كانت مكسورة القرن فتجزي، يجزي التضحية بمكسورة القرن. طيب وعن حجية ابن عدي قال كنا عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل فقال البقرة، فقال عن سبع، قال القرن، وفي رواية مكسورة القرن، قال لا يضرك، قال العرج، قال إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. يعني إيه؟ يعني واحنا بندور على اللي هنضحي به نستشرف، يعني نشرف بأنفسنا على العين والإيه والأذن. سبحان الله، بقول لكم فعلا هنا هيبقى زي انه بيناء عروسة على شيخ ايمن بالضبط. يجوز التضحية بالجماء اللي ملهاش قرون، ولا يجوز بمقطوعة الإلية. واحد يقول لي الشيخ قال اللي ملهاش ليه ما ينفعش نضحي بيها، لا، في فرق بين ملهاش ليه وبين مقطوعة الإلية. واضح ازاي؟ لان ممكن الإلية بتاعتها وهي حية بتنقطع، بتنقطع، يقول لك لا ما تخليش عليه يشدوا فيها، ده ممكن تنقطع الليه بتاعت الخوف دي، ممكن تنقطع وهم يشدوا فيها. بيحصل مقطوعه الإلية لا يجوز التضحيه بها. قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان الجماء جائز على ان يضحى بها، فدل يجمعهم هذا على ان النقص المكروه هو ما تتاذى به البهيمه. قال ومقطوع الإلية لا يجزي، ده كلام الشيخ رحمه الله ابن عثيمين في الشرح الممتع، لأن الإلية ذات قيمة ومرادة ومقصودة، وعلى هذا فالضأن إذا قطعت إليته لا يجزي. طيب ويستحب الكمال في الأضحية وعدم النقص، ويجوز التضحية بالحامل، فإذا خرج الجنين ميتا بعد زكاة الأم جاز أكله بدون ذبح، لأن زكاته زكاة إيه؟ زكاة أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا خرج حيا فلابد أن يذبح. طيب اللي اشترى أضحية سليمة وجاي فرحان ومدخلها الولاد، جه الولد بالسيخ واخدب خارق عينيه، صارت عوراء، تجزئه ان شاء الله تعالى. واضح؟ من اشترى أضحية سليمة ثم تعيبت عنده من غير تفريط منه فلا شيء عليه. واضح؟ لكن لو فرط فعليه بأضحية سواها. طيب احكام الأضحية، اذا دخل شهر ذي الحجة يا اخواني اللي هيضحي ما ياخذش لا من شعره ولا من اظفاره، لا يحلق شعر ولا ظفر، لا عانة ولا إبط ولا رأس. واضح؟ طيب واحد ما كانش ناوي يضحي وبعد ما سمع الكلام الجميل ده قال والله لا ضحي إن شاء الله أجيب الفلوس منين، يبقى من النهاردة يمسك عن شعره وظفره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. يجوز أنك تنتفع بالأضحية بأي شيء لغاية لما يجي معاه الذبحة، يعني مثلا لو بتحلبها ها يجوز، لو بتركبها يجوز كالناقة مثلا أو الإبل، فيجوز الانتفاع بها إلى أن يأتي لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني قاصوا على هذه الآية. وفي حديث جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، خلاص استعملها ده ما فيش غيرها، يشرب من لبنها كما قلنا. طيب اذا انتجت الاضحيه قبل ذبحها، يعني انت جايب الشاة دي اضحيه والشيخ قال ما فيش مشكله انها تكون حامل، طيب اذا ولدت قبل ان ياتي يوم العيد تضحى هي والولد يوم العيد، خلاص. طيب اذا ماتت الام وبقي الولد، له الحكم، يبقى له يذبح هذا الولد وقت ذبح الام. سيبك بقى من ايه الفلسفه، ده صغير ده مش هيطلع فيه لحمه، ده حرام. حرام ايه؟ مش فاهم انا حرام على عرف مين يعني حرام دي، يعني قال الله كذا قال رسوله كذا. فالصغير من الاشياء ديت يجوز ذبحه واكله، يجوز ذبحه واكله، كون اللحم فيه مش كثير مش يحرم انك تذبحه. فياريت نتقي الله في ألفاظنا. كلمة حرام دي الناس بتاخدها لدرجة ان احنا يعني شبابنا وكبرنا واحنا بنظن ان ذبح هو صغير كده انه حرام. من كده بيسمع الناس يقول ده حرام حرام حرام حرام، ولا حرمة في ذلك، انما يذبح مع امه لو ولد قبل العيد. يجوز انك تجز صفها، تجز صفها قبل يوم العيد ايضا لا يضر ذلك. طيب هل يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها لشراء احسن منها واسمن؟ واحد ما عزمنا الكلام ده قال والله انا كنت جايب هزيلة وده مش من تقوى الله، فتولد في قلبي قد تقوى لله ها وتعظيم شعائر الله لما سمع الخطبة والدرس ده، لو راح باعها واشترى غيرها يجوز، فيجوز بيعها ها وشراء غيرها. ابن عباس سئل عن الرجل يشتري البدن او الأضحية فيبيعها ويشتري اسمن منها فذكر رخصة، انا هذا جائز رخص فيه. وقت ومكان الأضحية، وقت الأضحية يوم العيد بعد الصلاة، واللي هيذبح قبل الصلاة ها كأنه ما ضحاش، إنما هو لحم، كأنه ما ضحاش، صلي ثم انحر بعدها. واضح؟ فلسفات عشان يوم العيد ما يبقاش فيه لخمة والناس، ده أعظم عمل يوم العيد، ورب العزة شرع يوم العيد سبحان الله. يعني أصبح عندنا مفتين وفلسفات في الدين غريبة وعجيبة، الأمور واضحة في الدين وصريحة، وهم يخرجون بأمورك عشان نلحق برضك الأقارب والهدي، ما هو العيد يوم واثنين وثلاثة وزع زي ما أنت عايز. فأخونا في الأمور الشرعية بالله عليكم استمسكوا بالهدي، مش عايزين نحدث في الدين عشان ما تضيعش الأعمال. فوقت الأضحية كما جاء في حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال شهدت الأضحى يوم النحر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. فلسفة دول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هو من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح. يبقى الوقت إمتى يا إخواننا؟ بعد صلاة إيه؟ العيد. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى هذا الحديث والحديث في الصحيحين من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه. ما نقولش بقى دي قربة لله، قربة لله لازم تكون في الوقت اللي ربنا أمر به والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به. من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. طيب التضحية دي لما كان في إمام جامع بقى ها بيضحي، فكانت التضحية بعد صلاة الإمام وخطبته، بيبقى في إمام جامع ويجتمع المسلمين حوله ساحة كبيرة، وإمام المسلمين المحافظ مثلا عندنا يخطب في الناس وكل الناس تجتمع ويذبح في المصلى اللي هو إمام المسلمين، يذبح في المصلى كل الناس تذبح بعده. حتى ان بعض الناس رأى ان الذبح في المصلى، ها رأوه ان دوت من الهدي، وان كان هذا جائز وهذا جائز، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة ناولين المدية هي السكينة، فهذا دل على انه كان فين؟ في بيته صلى الله عليه وسلم. فالحديث وردت بانه ذبح في المصلى، ورد ان ذبح مفهوم الحديث انه ذبح في البيت، طبعا مش واقفة عائشة وبتناول السكينة وتفتكروا كده يعني، حد يفتكر اذا الجماعة عندنا كده يعني ايه يعني ومراته واقفة ومشمرة كمان وجاي بطشته لا اخوان كانش الوضع دوت. فاستدل العلماء بهذا الحديث ها ان عائشة رضي الله عنها كان في ذلك الوقت فين؟ في البيت. طيب السنة الذبح يوم النحر زي ما قلنا يوم العاشر، اللي تعسر عليه الذبح يوم الاضحى اجاز الجمهور يومان بعده، يومان بعده، لكن الحديث مختلف فيه اختلاف شديد، حديث الاضحى يومان بعد يوم الاضحى فيه اختلاف، فالاقرب ان هو اجتهاد علماء. واضح هنا؟ فعشان كده يريدوا ان نعجل بالذبح في اول يوم العيد. يجوز الذبح بالليل وبالنهار، اللي بيسأل في اول يوم او اليوم بالليل او النهار، يعني ما تكدش بالنهار لاي سبب، خاصة اللي بيذبحوا بدن او بقر هنا بيصعب عليهم، ساعات يتأخر الجزار ساعات يهملهم فيضطروا يذبحوا بالليل، هذا جائز وهذا جائز. طيب دي احكام قبل الذبح، احكام في وقت الذبح بقى. الاخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله ولا يقصد الفقر على الجيران والأصحاب، تمام؟ لا يذبح عند قبر ولا في عيد مشركين ولا في مكان شرك، واضح؟ عشان ما يدخلش في شركيات. يختار للذبح آلة حادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فاللي هيسن السكاكين من النهاردة بيتبع السنة، بيحسن الذبحة، لأن ربنا كتب الإحسان على كل شيء، تمام؟ فنختار أحد سكين وأحسنه في الذبح، ده قرب إلى الله. الرفق بالحيوان، فلا يشحذ السكين أمام الأضحية، ولا يذبح بحضرة دابة أخرى، فاهمين إزاي يا أخوانا؟ ولا يجره للذبح بعنف. كل دي صور تدل على أننا ما فهمنا دين الإسلام، وده يرد على اللي بيقول علينا ها متطرفين، واللي بيقول علينا الدين عندنا دي بالقسوة وبالقوة وإن إحنا فينا غلظة. لا، إحنا فينا رحمة حتى على الحيوان، إحنا فينا رحمة حتى على الحيوان اللي فيهم هذه الغلظة، اللي بيقتلوا المسلمين هناك قتل جماعي والإبادات الجماعية، هما دول لا يرقبون في مؤمن، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم، ولا يعرفوا مش حق المسلمين، لا يعرفوا حق البشرية اللي بيقولوا عليها وبيتكلموا بيها، حق البشر ها؟ ما يعرفوش الكلام ده، والإنسان ومش حقوق الإنسان. احنا بنتكلم عن حقوق الحيوان والرفق بالحيوان، هما اللي فاهمين لا حيوان ولا إنسان، ما يعرفوش بس ان هما يربوا الكلاب والقطط ويطعموها مما يطعمون للسفه الذي في عقوله. لكن احنا عندنا يا اخواننا هذا الرفق بالحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحه شاه وهو يحب شفرته، حاطط رجله عليه وعمال يسن. انظروا الى النبي الذي نتبع سنته والذي منسب اليه بان احنا سنيه عشان يبقى ده هدينا ودي طريقتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان مر على هذا الرجل وهو يحد شفرته وهي تلحظ اليه ببصرها بتبص الشاه، فقال: افلان قبل هذا، يا فلان ده باسمه، قبل كده قبل ما تحطها وتنيمها مش قصدها، اتريد ان تميتها موتتين؟ هل حددت شفرتك قبل ان تضعها؟ شفتوا الكلام ده؟ امر نبوي، ده امر نبوي، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بيتكلم عن خروف هيتذبح، خروف هيذبح، مش عن انسان عايش. لا دكتور ناسك الحقنه وعمال حاططها لفوق كده وهو عمال يبص بعينيه، ده ما فهمش الدين، ما فهمش الدين. عايز تملى الحقنه بتاعتك لا تديها للطفل، مش امانه، عمال وجايب المشرق ويحز في البتاعه ويكسر ويشيل ويطلع ولا عمال يلحظ بعين، ده شكه مش شكه واحده، شكه 100 شكه في بعض. الالم الحقيقي للطفل قبل ان يحقنه. الكلام ده يا اخوانا لازم نلاحظه، لازم الرحمه دي تكون في قلوبنا. اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين، احنا فينا عزه وفينا ارهاب على عدو الله، ترهبون به ها عدو الله وعدوكم. إذا لقيناهم نقطع الرقاب، مش دولة أرملوا نساءنا وقتلوا أولادنا ومشايخنا وبيواجهونا بحرب، لازم نقطع الرقاب، لازم نرهب عدو الله. لكن على المسلمين لابد أن يكون فينا رحمة وذلة، ما عادش عندنا الكلام، كل واحد بياخد العزة بالإثم، وأول ما حد بس يقول له كلمة تجرحه وتلاقي مناخيره في السر ومش طايق أخوه. لا، خليك ذليل على اخوانك، فهذه الذلة على المسلمين وخفض الجناح لهم مهمة جدا. خرجنا عن الدرس، يستحب ان يستقبل القبلة، يستحب ان يستقبل القبلة بالأضحية، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجهها الى القبلة، يضجع الشاه عشان تبقى القبلة بقى مظبوط، تضجعها على جانبها الايسر وتحط عليها قدمك اليمنى، هيبقى على اي جانب من الشاه قدمك اليمنى؟ الأيمن، لأن الأيسر على الأرض، تمام؟ وتمسك الرأس بيد وتذبح بيد، ما تتعبش نفسك عم الشيخ إبراهيم، احنا هنجيب جزار. طب وليه؟ ده الذبح ده قربة. الله يرحمه الشيخ صفوة، ليلة العيد والله اتصل عليا واستغربت، بقول له خير عم الشيخ؟ قال لي مش عايز جزار، قلت له والله يخين، قال لي أجيلك. هو بيديني درس طبعا، هو مش هيجي لي يذبح ولا يمر على إخوة يذبح لهم، لا ده هو عايز يعلمني إن الذبح ده إيه؟ عبادة، لازم نتعلم الذبح، رجال ونساء لازم نتعلم الذبح. لكن تسلب مننا كل شيء، ما عادش عندنا خلاص قدرة على ذبح دجاجة، لا، لازم نتعلم الذبح. رجال ونساء، لان دي عباده بنتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. عشان ندح اللي انت بتضحك عليه، ندح بهيمه الانعام مش نعبدهم في كياس. طيب التسميه عند الذبح او النحر، وقال اللهم ان هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، او هذا عن فلان تمام واهل بيت، يبقى تذبح بسم الله الله اكبر اللهم هذا منك ولك، اي لفظ صحيح، اي لفظ صحيح. لكن انا بتكلم على الالفاظ اللي فيها قربة عشان نقرب المفهوم للناس. عن انس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين فرايته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. في الحديث الاخر اللهم هذا عن محمد وال بيته، يبقى نفس الكلام بسم الله الله اكبر، اللهم هذا عن ابراهيم واهل بيته، اللهم هذا عن محمد واهل بيته، اللهم هذا عن حسين واهل بيته، كل واحد يسمي اسمه ويسمي ويذكر ايه اهل بيته. وإنهار الدم بقطع الودجين، الودجين. وخلي بالك ما تنساش انك تسمي، صحيح جمهور اهل العلم قالوا لو نسي فانما المقصود انه يذبح لله، مش ذابح للشيخ جودة ولا للشيخ عفريت، لا ده ذابح لله، قال المقصود ذلك. لكن من اهل العلم من قالوا لا يسمي ويكبر ولم وان لم يفعل هذا لا ياكل من الذبيحه. في بعض اهل العلم قالوا هذا، عشان نخرج من هذا الخلاف احرص على هذا الامر. فلك معلش اصله بيتعلم اول مره ومش اول مره، تمام سبحان الله اتعلم اذبح، اصل مره يذبح وملحوم في الذبح، اهم حاجه في الذبح نقول بسم الله الله اكبر، وتجيب الودجين دول اللي هم العرقين الوريدين دول اللي بيجيبوا الدم للدماغ. ولا تسبخ ولا تكسر عظم ولا تنفخ قبل ما تموت تماما وتتوقف، واضح؟ يبقى تسكن حركتها تبدا بعد ذلك تفعل هذا. طيب من يقوم بالذبح؟ يستحب ان تباشر الذبح بايه؟ بنفسك اولا لانه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش انت بتتبع السنه؟ دي من السنه، النبي ذبح صلى الله عليه وسلم بنفسه. وحتى في لما كان في الحج صلى الله عليه وسلم ذبح 63 بدنه، 63 جمل. واحد يقول احنا يوم العيد مشغولين وبتاع مش عارف، اذبح وهدي الظهر يسلخ وينظف. الذبح هو العباده مش السلخ، فاهمين ازاي؟ عشان ما حدش بره كلمه تختارت عندي. الذبح نفسه خلي الجزار، انت مش عارف تمسك المسكه دي، خلي الجزار يمسك لك وانت تذبح، واحد اثنين الودش ده والودش ده، خلص الموضوع. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ اضغط قد ما تقدر بهذا السكين المشحوذ الحامي هيقطع الرقبه، مش مشكله يعني. وبعد كده سيبه هو يسبخ وينفخ وينظف ويعمل اللي هو عايزه، فاهمين ازاي؟ فالعباده في الايه؟ في الذبح. طيب هل يجوز الإنابة؟ أيوة يجوز الإنابة. يجوز إعانة الغير؟ نعم يجوز إعانة الغير، للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ودين المدية. هل يستنيب أهل الكتاب في الذبح؟ يجيب جزار مسيحي؟ فقالوا الأضحية قربة والكافر ليس من أهل القرب. يبقى المقصود مش الذبح بس، معنى كده نأكل الذبائح النصارى ما نأكلهاش، وطعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لكن بتكلم على دية، ده مش عنه ذبح بس، على ما قرب في ذلك اليوم، فاحرص ان يكون من المسلمين اللي هو الجازر. هل يجوز للمراه ان تذبح بيدها؟ الجواب نعم. طب لو كانت حائض؟ ايوه يجوز. مين هيحرم ذلك عليها؟ لا دليل يمنعها من ذلك. خلي بالك اصل بيبقى طعم مش عارف الاضحيه ايه، وطعم مش هيالفه ايه، دخل طعم الاضحيه بانها حائض؟ قال يعني خدت من ريحه الحيض، كلام يعني كده فيه بدع كتير داخل علينا نرجو ان نتخلص منها. الانتفاع بكل اجزاء الاضحيه بسائر وجوه الانتفاع الا البيع والايجار، انتفع بيها زي ما انت عايز، تهادي تطعم اعمل اللي انت عايزه، لكن تبيع او تؤجر لا. ولا يعطى الجازر جلدها على انه خلي بالكم الكلام ده مهم جدا. الجزار بيذبح الخروف ياخد 20 جنيه والفار، لا خد 30 وسيب الفار، يبقى وجلته 30. الفار تدي لمين؟ حاجه مثل يا تملحه وتفرشه عندك، يبقى استعملته، يجوز الانتفاع باي انتفاع. يا تدي الفقير، الفقير بقى يروح يبيعه يدي للجزار وياخد ثمن هو حر، لكن انت تصدقت بيه، لكن لا يجوز البيع ولا الايجار. ويستحب ان تحضر ذبحها وان تشهد اهلك وان يساعد الاهل في الاعداد لها، دي فرحه، دي فرحة فمشاركة الأهل فيها. لحديث عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتى به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هل أمي المدية؟ تعالي وهاتي المدية، يعني السكين. ثم قال: اشحذيها بحجر. فقلعت ثم ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبح، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. ذبح، السنة اللي بعد الذبح. السنة أنك لا تأكل شيء حتى تأكل من إيه؟ من ذبيحتك، مش لازم الكبد يعني. وهو ده عشان أسرع في الطهي بس. يأكل ما بدا له، ويتصدق بما بدا له، ويغدي ما بدا له. فاهمين الكلمة دي؟ يعني ما بدا له؟ اللي هو شايف، اللي هو شايف. هو ذبح هذا الكبش، وده كان نقوله الجماعة البخلاء. اللي كانت بقى خروف بألف جنيه، شايف ضرب منه خمسة كيلو ستة كيلو، يعني وقت كيلو عليها بمئة جنيه ولا بمئتين جنيه. نقول له كله كله كله كله، بس ضح كل ما بدا لك. فاهمين الحته ديت؟ يعني اذا كان هيمنعوا البخل من الاضحيه، نقول له لا، ضحي العباده والنسك والمغفره واتباع سنه النبي واحياء هذا النسك وشعيره ابراهيم ومله ابراهيم، وصلي يا ربك وانحر، اعمل الكلام ده كله، وكله كله انت وعيالك، عينه في الثلاجه، هات ديب فريزر وحطه فيه. يجوز؟ يجوز. ضحى؟ ضحى. فاتوا فضل التصدق، فاتوا فضل الاهداء، ملناش دعوه، لكن ما فاتوش فضل الايه؟ الاضحيه. فضل الاضحيه هو اعظم هذه الفضائل. عشان كده يجي واحد يبقى تلاقيه عمال يقسم تلت وتلت وتلت. تلت ده لاهل البيت، ماشي. تلت ده للفقراء، تلت ده للقرايب. طيب تيجي الست تاخد كيس تطبخ، ما نص التقسيم اللي مقسمه الصبح، خربت الدنيا، ده بتاع الفقراء ده. مفيش تقسيم تلت وتلت وتلت، ده اجتهاد بعض الشافعية من باب ان هم بيحثوا الناس ان هم يتصدقوا ويهدوا، لكن مش الزام. الناس بتفكر ان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقسم تلاتات. انا بوزع وقسمت الخروف، لقيت عندي 30 فقير وما عنديش غير عمة واحدة ملهاش اولاد، خلاص هدي كيس لعمتي، هي دي اللي ليا من قرايبي، هي دي اللي هوديها. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ ماليش انا قاعد في شقه في بيت مقاطع، هو جار واحد اللي جنبي ولا قريب واحد ولا قريبين، اديتهم ثلاث كياس، طب فاضل 20 كيس يروحوا الفقراء، لازم التلت؟ لا، مش صح الكلام ده. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ ابوه او امه بيعوز ان الولد يدينه مثلا ربع الخروف، خلاص ادينه، ما تقولش امال هدي بقيه الفقراء ايه، بقيه القرايب ايه. فالتقسيم على ما بدا لك، فكلوا منها واطعموا. ازاي؟ رب العزه ما قالش، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم حدث شيء مما يلزم الناس بانفسهم به. معنى كده انا بقول لكم ما تتصدقوش وما تهدوش؟ لا طبعا، كلوا واطعموا. فاستحباب ان يطعم منها. طيب، عدم الادخار من الاضحيه اذا كان بالناس جهد ومشقه وفاقه. احنا بناكل وبنعين، ينفع؟ ينفع، الا اذا كان بالناس جهد ومشقة وفاق. الدليل حديث سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. حدش يضحي ويفضل في بيته بعد اليوم الثالث ولا حتة لحم، النبي يقول لهم كده. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ لازم اللحمة دي يا تتاكل يا تتوزع قبل ثالث يوم. قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. العلة باقية، يبقى لما يجد الناس جهد نرجع للحكم بتاع السنة اللي فاتت، لكن السنة دي ما فيش جهد للناس، ما فيش فقر ولا حاجة. لكن ما تبقاش انت عاين في التلاجة وفي فقراء ومساكين وذوي حاجات ما كانوش لحمه وانت عمال متخزن في التلاجه ومدخن. ويا ريت ده يبقى سمه وصفه للمسلم دايما. ما ينفعش يا اخوانا تبقى انت مكدس اموال من البنوك وغيرك مش لاقي ياكل لقمه عيش. ما ينفعش. هدول ما طلعت زكاه المال، هو الحق بس زكاه المال؟ هو الحق فقط زكاه المال؟ زكاه المال هو الفرض الواجب. ويجب إذا ظهر بالمسلمين حاجة لا تسد أن يسدها من يملكون أصحاب الغنى. من هيسد هذه الحاجة عند المسلمين؟ مين؟ يموت المسلمين في وسط المسلمين في بلاد المسلمين؟ ما كانش بيموت المسلم خارج بلاد الإسلام. فينفعش الكلام ده يا أخوان. مجاعات في بلاد الإسلام دي ما لهاش معنى عندنا. فمعنى وجود ذبيحة وفي فاقة لا يجوز أن تدخر منها شيء. واضح؟ إنما تدخر إن لم يظهر لك بالمسلمين حاجة. طيب بعد حلق الأضحية بعد ذبح الأضحية يحلق شعره ويقص ظفره ما بقى 10 أيام لا حلق رأس ولا هو ولا عياله اللي يضحي عنهم على قول جملة من أهل العلم. ده بالضبط الصيام 10 ده هيبقى الحجيج فين؟ في منى بل عرفة. عرفة يوم 9 يوم 10 في منى خلاص. يوم 9 غرب الشمس نزلوا على المشعر الحرام المزدلفة باتوا في المزدلفة وصبحوا على فين؟ على منى اللي هو يوم 10. طب عندنا العيد بيعملوا ايه في منى؟ ها رمي وحلق وذبح او رمي وذبح وحلق افعل ولا حرج. ترتيب مش مشروط. رمى وذبح وحلق. نيجي احنا هنا مفيش رمي نذبح ونحلق تأسي بيهم. فالمسلمين راحوا الحجيج احنا مش سايبينهم. شغلنا الشديد ده بنشاركهم في هذه المشاكل. فلا الحلق ولا تقصير الا في اليوم اللي هم يحلقوا فيه ويقصروا. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ والذبح يوم ما هيذبحوا احنا هنذبح معاهم. والمغفره والعتق من النيران ثم يوم عرفه رجاء ان يغفر لنا ما تقدم وما تاخر من الذنب في خلال السنه الماضيه وسنه مقبله. طيب طبعا نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغني واياكم هذه الايام المباركه. انصح نفسي واياكم في الايام اللي فاضله يا اخوانا من 10 أيام من ذي الحجه بكثره ذكر الله. عايزين نتعلم ازاي ان احنا طول النهار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر بسم الله ما شاء الله كذا ذكر الله على لسانك على طول غير الاذكار الموظفه في اوقات معينه صباح مساء طعام دخول منزل خروج منزل. لا ذكر تاني امشي كبر امشي سبح امشي احمد. وقد ورد الحديث صحيح بهذا المعنى ان هذه الايام افضل ايام قال فسبحوا وحمدوا وكبروا او كما قال صلى الله عليه وسلم. فعايزين الذكر يبقى على الالسنه يبقى على الالسنه نعلمه لاولادنا وزوجاتنا كل المسلمين وكل الملتزمين على الاقل كل اللي سمعوا الدرس ده يبقى ذكر الله على السنتهم والسنه ابنائهم ونسائهم. اللي مش مستيسر في الهدي يبذل الوس لو عارف يعمل جمعيه يعمل. يعني ما نفسيش حد يفوت الخير الكبير بهذا الذبح. في حديث وردت كثيرا يغفر له مع اول قطره وله بكل شعره كذا. لا احنا ما نحبش نقول حديث ضعيفه عشان نعظم الامر. الامر عظيم اصلا. الامر عظيم مش محتاج ان احنا نسنده باحاديث ضعيفه. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ هو عظيم من شعائر الله. النبي ما تركهوش ولا سابه ونحر بدل البدن حوالي 100 بدن صلى الله عليه وسلم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يتقبل منا الاعمال الصالحه في هذه الايام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.